فالنوع الأول من ذكر الله عز وجل ذكر الأسماء، أسماء الله عز وجل وصفاته العليا ثناء عليه وتمجيدا وتعظيما لله سبحانه وتعالى. ثم يأتي ذكر النوع الثاني ذكر الأمر، وذكر أنه يدخل تحته نوعين، يدخل تحته نوعان. أما ذكر الأسماء والصفات فهو على نوعين: ذكر بالتسبيحات والتهليلات والتحميدات المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأعظم ذلك الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله عز وجل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذه الكلمات الأربع مثل ما ذكر ابن القيم هي ثناء على الله وتعظيم له بأسمائه جل وعلا وصفاته. فلا إله إلا الله فيها توحيد الله وإخلاص الدين له، وأنه وحده المستحق لأن يؤله وأن يذل له ويخضع وأن تصرف له جميع أنواع العبادة. والحمد لله فيها الثناء على الله بإثبات أسمائه الحسنى وصفاته العليا وعظمته وجلاله وكماله سبحانه وتعالى. وسبحان الله فيها التنزيه لله عن كل ما لا يليق به: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله أكبر فيها التعظيم لله وإثبات أنه الكبير الذي لا أكبر منه سبحانه وتعالى. فهذه الكلمات الأربع ليست ألفاظا مجردة ولا مجرد قول يقال فقط، بل هي كلمات توحيد وتمجيد وتعظيم وتقديس لله تبارك وتعالى. ولهذا ينبغي على كل ذاكر لله بها أن يستحضر ما دلت عليه من معنى، وأن يحقق ما دلت عليه من توحيد وتعظيم وتمجيد لله سبحانه وتعالى، ليكون فعلا من الذاكرين الله حقا وصدقا قلبا وقالبا. وهذا النوع من الذكر الثناء على الله بأسمائه وصفاته بهذه الكلمات: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، حبيب إلى الله عز وجل، حبيب إلى الله سبحانه وتعالى، يحب من عبده أن يكون لسانه رطبا بهذه الكلمات. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وسبحان الله وبحمده من الكلمات التي أشار إليها رحمه الله، هذه جمعت بين التسبيح والتحميد، وفيها فضل عظيم جدا في نصوص متكاثرة ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، يأتي شيء منها. في هذه الكلمة جمع بين التسبيح والتحميد: التسبيح فيه التنزيه، والحمد فيه الإثبات، فجمعت هذه الكلمة المختصرة إثبات الصفات لله بلا تعطيل، وتنزيه الله إثبات الصفات لله بلا تمثيل، وتنزيه الله عما لا يليق به بلا تعطيل. وهذا الذي يقوم عليه منهج أهل السنة والجماعة في صفات الله تبارك وتعالى، كله يتلخص في ويجتمع في قولنا: سبحان الله وبحمده. وقد قال عليه الصلاة والسلام كلمتان حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فهذا كله حبيب إلى الله عز وجل. أيضا هذا التهليل الذي ذكره رحمه الله: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، هذا خير ما يقال وأفضله وأعظمه، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي، هذا التهليل عظيم الشأن. وجمع هذا التهليل بين ذكر التوحيد وبراهينه، فإن قولك لا إله إلا الله هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد، لا إله إلا الله هذا هو التوحيد، نفي وإثبات، نفي للعبودية عن كل من سوى الله، وإثبات للعبودية بكل معانيها لله سبحانه وتعالى وحده. وقوله له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، هذه براهين التوحيد ودلائلهم. فكما أنه وحده تفرد بالملك لا شريك له، وتفرد بالحمد والقدرة لا ند له ولا مثيل له سبحانه وتعالى، فالواجب أن يفرد وحده سبحانه وتعالى بالعبادة، وأن يخلص له الدين وحده، وأن لا يجعل معه شريك في شيء من العبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي أنه لا خالق لكم غير الله عز وجل. ثم نبه على فائدة عظيمة ننتبه لها، يقول رحمه الله: فأفضل هذا النوع أجمعه للثناء وأعمه، أفضل هذا النوع أجمعه للثناء وأعمه، نحو سبحان الله عدد خلقه، هل تستوي في العموم والكثرة سبحان الله وحدها أو مضافا إليها عدد خلقه؟ انظر التضعيف العظيم الذي حصل لهذه الكلمة الواحدة والتسبيحة الواحدة عندما أضيف لها عدد خلقه. وهذا النوع من التسبيح والتحميد يسمى عند العلماء التسبيح المضاعف أو الذكر المضاعف، لأن ثوابه مضاعف عند الله سبحانه وتعالى أضعافا كثيرة، أضعافا كثيرة. وسيأتي معنا حديث جويرية رضي الله عنها في بيان ذلك، قال: أجمعه، أفضل هذا النوع أجمعه للثناء وأعمه نحو سبحان الله عدد خلقه، فهذا أفضل من مجرد سبحان الله. وقولك الحمد لله عدد ما خلق في السماء وعدد ما خلق في الأرض وعدد ما بينهما وعدد ما هو خالق، أفضل من مجرد قولك الحمد لله، لأن هذا حمد مضاعف، هذا حمد مضاعف، والمضاعف أكثر أجرا وأعظم ثوابا عند الله سبحانه وتعالى، لما حواه من تضعيف عظيم في أعداد هذه التسبيحات أو التحميدات أو الذكر لله سبحانه وتعالى، فترتب عليه التضعيف العظيم أيضا في الثواب أضعافا مضاعفة. لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، هذا فيه تضعيف ليس بالقليل. ثم أورد رحمه الله حديث جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، تركها من بعد الفجر في مصلاها ثم رجع إليها وهي في مصلاها. وهذا يستفاد من أن المرأة يستحب لها إذا كان لا يعطل مصالح البيت المهمة أن تبقى بعد الفجر في مصلاها، تبقى في مصلاها تذكر الله عز وجل إلى طلوع الشمس، فبقيت في مصلاها تسبح، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورجع وهي في في مكانها وقال لها لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسي، سبحان الله زينة عرشي، سبحان الله مداد كلماته. هذا كله فيه تضعيف في هذا التسبيح، مما جعل ثوابه عند الله أعظم وأجره أكبر. وللإمام القيم رحمه الله تعالى كلام جميل وعظيم للغاية ومفيد غاية الفائدة في شرح هذا الحديث وبيان عظيم فضله، ذكره رحمه الله في كتابه المنار المنيف. نستمع إليه ثم نواصل في حديثنا. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المنار المنيف: فصل في تفضيل سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته على مجرد الذكر بسبحان الله أضعافا مضاعفة، فإنما يقوم بقلب الذاكر حين يقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه من معرفته وتنزيهه وتعظيمه من هذا القدر المذكور من العدد، أعظم مما يقوم بقلب القائل سبحان الله فقط. إذن هو ليس مجرد كلام يقال باللسان فقط، وإنما شيء يقوم في القلب، والعبد يسبح ويأتي بهذا الذكر مستحضرا المعنى، عاقلا الدلالة، فاهما المراد، محققا ما في هذه الكلمات من توحيد وتعظيم وتنزيه لله جل وعلا. نعم. وهذا يسمى الذكر المضاعف، وهو أعظم ثناء من الذكر المفرد، فلهذا كان أفضل منه، وهذا إنما يظهر في معرفة هذا الذكر وفهمه. أما أن يقال قولا مجردا لا يظهر. نعم. فإن قول المسبح سبحان الله وبحمده عدد خلقه يتضمن إنشاء وإخبارا عما يستحقه الرب من التسبيح عدد كل مخلوق كان أو هو كائن إلى ما لا نهاية له، فتضمن الإخبار عن تنزيهه الرب وتعظيمه والثناء عليه هذا العدد العظيم الذي لا يبلغه العادون ولا يحصيه المحصون، وتضمن إنشاء العبد لتسبيح هذا شأنه، لا أن ما أتى به العبد من التسبيح هذا قدره وعدده، بل أخبر أن ما يستحقه الرب سبحانه وتعالى من التسبيح هو تسبيح يبلغ هذا العدد الذي لو كان في العدد ما يزيد لذكره، فإن تجدد المخلوقات لا ينتهي عددا ولا يحصى الحاضر. وكذلك قوله ورضا نفسه، فهو يتضمن أمرين عظيمين، أحدهما أن يكون المراد تسبيحا هو، والعظمة والجلال سيان، ولرضا نفسه، كما أنه في الأول مخبر عن تسبيح مساو لعدد خلقه، ولا ريب أن رضا نفس الرب لا نهاية له في العظمة والوصف، والتسبيح ثناء عليه سبحانه يتضمن التعظيم والتنزيه. فإذا كانت أوصاف كماله ونعوت جلاله لا نهاية لها ولا غاية، بل هي أعظم من ذلك وأجل، كان الثناء عليه بها كذلك، إذ هو تابع لها إخبارا وإنشاء. وهذا المعنى ينتظم المعنى الأول من غير عكس. وإذا كان إحسانه سبحانه وثوابه وبركته وخيره لا منتهى له وهو من موجبات رضاه وثمرته، فكيف بصفة الرضا؟ والرضا يستلزم المحبة والإحسان والجود والبر والعفو والصفح والمغفرة، والخلق يستلزم العلم والقدرة والإرادة والحياة والحكمة، وكل ذلك داخل في رضا نفسه وصفة خلقه. وقوله وزنة عرشه فيه إثبات للعرش وإضافته إلى الرب سبحانه إلى الرب سبحانه وتعالى، وأنه أثقل المخلوقات على الإطلاق، إذ لو كان شيء أثقل منه لوزن به التسبيح. فالتضعيف الأول للعدد والكمية، والثاني سبحان الله بحمده هذا عدد وكمية، والثاني للصفة والكيفية رضا نفسه، والثالث للعظم والثقل العرش زينة العرش. نعم. وليس للمقدار. نعم. وقوله ومداد كلماته هذا يعم الأقسام الثلاثة ويشملها، فإن مداد كلماته سبحانه وتعالى لا نهاية لقدره ولا لصفته ولا لعدده. قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ومعنى هذا أنه لو فرض البحر مدادا وبعده سبعة أبحر تمده كلها مدادا وجميع أشجار الأرض أقلاما وهو ما قام منها على ساق من النبات والأشجار المثمرة وغير المثمرة وتستمد بذلك المداد لفنيت البحار والأقلام وكلمات الرب لا تفنى ولا تنفد. والمقصود أن في هذا التسبيح من صفات الكمال ونعوت الجلال ما يوجب أن يكون أفضل من غيره، وأنه لو وزن غيره به لوزنه وزاد عليه. وهذا بعض ما في هذه الكلمات من المعرفة بالله والثناء عليه بالتنزيه والتعظيم مع اقترانه بالحمد المتضمن لثلاثة أصول. اقترانه بالحمد قال سبحان الله وبحمده، لأن جمع في هذا بين التسبيح والتحميد. نعم. المتضمن لثلاثة أصول، أحدها إثبات صفات الكمال له سبحانه والثناء عليه، الثاني محبته والرضا به، الثالث فإذا انضاف هذا الحمد إلى التسبيح والتنزيه على أكمل الوجوه وأعظمها قدرا وأكثرها عددا وأجزلها وصفا، واستحضر العبد ذلك عند التسبيح وقام بقلبه معناه كان له من المزية والفضل ما ليس لغيره، وبالله التوفيق. نعم، يعني أنه ليس مجرد لفظ أو كلمات تقال، وإنما لا بد في ذلك من استحضار المعنى وما دلت عليه هذه الكلمات من تنزيه لله وثناء على الله عز وجل وتعظيم وتوحيد وإخلاص ونحو ذلك مما حوته هذه الكلمات العظيمة. أورد رحمه الله تعالى ما رواه الترمذي وأبو داود عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة بين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. لكن الحديث إسناده ضعيف، في الإسناد رجل مجهول، فالحديث لا يثبت من حيث الإسناد. وأصل الحديث كما تقدم في صحيح مسلم عن جويرية رضي الله عنها، وليس فيه ذكر الحصى. وقد نبه العلماء وأهل الدراية بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لم يثبت حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه التسبيح بالحصى أو النوى، فضلا عن التسبيح بالسبحة أو نحو ذلك لم يثبت في ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكل ما ورد في ذلك ما بين ضعيف وموضوع، ما بين ضعيف وموضوع، حتى إن بعض الموضوعات هي التي غررت بكثير من العوام وجعلتهم يستمسكون بالسبح استمساكا شديدا، روي لهم في ذلك أحاديث موضوعة لا تصح نسبتها إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن أهل الدراية بحديثه عليه الصلاة والسلام يقول لم يثبت حديث عنه صلى الله عليه وسلم بالتسبيح بالنوى أو الحصى، لا فعلا ولا إقرارا، لا فعلا لذلك ولا إقرارا، بل ثبت عنه كما في حديث عبد الله بن عمرو قال رأيت الرسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، هذه سنته يعقد التسبيح بيمينه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال للنساء واعقدن الأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، قال واعقدن الأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. ولهذا لا يشغل المرء نفسه في التسبيح بغير الأنامل التي فعلها عليه الصلاة والسلام وحث عليها، وقال واعقدن الأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. فهذا هديه صلوات الله وسلامه عليه وسنته الثابتة عنه. وهذا الحديث الذي فيه ذكر الحصى ضعيف الإسناد كما تقدم، وأصله في صحيح مسلم وليس فيه ذكر الحصى، من حديث جويرية رضي الله عنها. وأما ما جاء فيه من التسبيح المضعف والتحميد المضعف فلعله يغني عنه ما ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال الحمد لله عدد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، والحمد لله عدد السماوات والأرض، والحمد لله ملء ما في السماوات والأرض، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء، وسبحان الله مثل ذلك فأعظم بذلك. قوله فأعظم بذلك هذا فيه التنبيه على التضعيف الذي جعل العلماء يسمونه الذكر المضاعف. قال فأعظم بذلك أي ثوابا وأجرا وتضعيفا عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث حديث أبي أمامة رضي الله عنه حديث صحيح. نعم أحسن الله إليك. الآن لو قال قائل مثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عدد ما خلق الله، يعني هل يمكن القياس؟ بعض العلماء وسع في هذا قياسا على الوارد، فجعل يذكر هذا التضعيف في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وفي غير ذلك. ولكن الأظهر والله تعالى أعلم أن هذا يتقيد فيه بما ورد، يتقيد فيه بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم نصح لأمته وعلمهم صلوات الله وسلامه عليه، وجاء عنه صيغ كثيرة في الصلاة عليه، سألوه قالوا كيف نصلي عليك، فجاء عنه صيغ كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم لم يأتي في شيء منها فيما أعلم إضافة مثل هذه في التضعيف، والله أعلم. جزاكم الله. قال رحمه الله تعالى النوع الثاني الخبر عن الرب تبارك وتعالى بأحكام أسمائه وصفاته، نحو قولك الله عز وجل يسمع أصوات عباده ويرى حركاتهم ولا تخفى عليه خافية من أعمالهم، وهو أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم، وهو على كل شيء قدير، وهو أفرح بتوبة عبده من الفاقد راحلته الواجد، ونحو ذلك. وأفضل هذا النوع الثناء عليه بما أثنى به على نفسه وبما أثنى به عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل. نعم، هذا النوع الثاني من الذكر الذي هو ذكر الأسماء، الخبر عن الرب عز وجل بأحكام أسمائه وصفاته، بأحكام أسمائه وصفاته، عندما يقال إن الله عز وجل يسمع الدعاء ويجيب النداء ويعلم بالعباد ومطلع عليهم ولا تخفى عليهم خافية ويرى حركاتهم وسكناتهم ويسمع أصواتهم إلى غير ذلك من الإخبار عن الله سبحانه وتعالى. وهذا مظنته كتب العقائد التي فيها تقرير للعقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، فإن فيها الجمع المبارك للصفات، صفات الله سبحانه وتعالى. ولهذا يا طالب العلم، إذا أكرمك الله عز وجل واشتغلت بدراسة أو تدريس كتاب من الكتب، كتب العقيدة الصحيحة القائمة على الحق والهدى، فاستحضر أنك في هذه الدراسة وهذا التدريس، استحضر أنك ذاكر لله، وأن هذا الذي تعمله من أعظم الذكر لله سبحانه وتعالى، وأنه أمر حبيب إلى الله سبحانه وتعالى أن تقرأ ما يعرفك بالله وبجلاله وعظمته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، فإن هذا أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق، وثمرته على العبد في عبادته وسلوكه ثمرة عظيمة جدا، حتى قال العلماء: من كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. لكن إذا ضعفت المعرفة بالله جاءت المشاكل، ولهذا كثير من المشاكل والمصائب من نقص المعرفة وقلة المعرفة بالله سبحانه وتعالى. ولهذا الناس بحاجة ماسة جدا إلى العقيدة، العقيدة التي تعرفهم بالله سبحانه وتعالى المعرفة الصحيحة في ضوء الآية والحديث، قال الله قال رسوله. وتمتاز كتب العقيدة لأهل السنة أنهم يقولون: نصف الله بكذا لقول الله كذا، ونصف الله بكذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، لا يتجاوزون القرآن والحديث. قال الإمام أحمد رحمه الله: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. هذه جادة أهل السنة. فالحاصل أن هذا التعرف على الله والمعرفة بالله وبأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، هذا من أعظم الذكر لله سبحانه وتعالى. ولهذا أؤكد: إذا أكرمك الله بدراسة العقيدة استشعر أنك في ذكر لله، أنك في ذكر لله سبحانه وتعالى. يقول مقيم رحمه الله: النوع الثاني الخبر عن الرب بأحكام أسمائه وصفاته، نحو قولك: الله يسمع أصوات عباده ويرى حركاتهم، لا تخفى عليه خافية من أعمالهم، وهو أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم، وهو على كل شيء قدير، وهو أفرح بتوبة عبده من الفاقد راحلتي الواجد أي لها، الذي في الحديث الذي أضل راحلة بفلات وأيس منها حتى استظل تحت ظل شجرة ينتظر الموت، فإذا بخطام ناقته عند رأسه فأمسك بخطام الناقة وفرح فرحا عظيما، هو أشد فرح يوصف، وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هذا مثال لأعظم فرح يوصف في الناس ويقدر وجودا بينهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحا بتوبة عبدي من هذا براحلته. فالإيمان بهذه الصفات العظيمة لله سبحانه وتعالى هذا من أعظم الذكر لله جل وعلا. قال: وأفضل هذا النوع الثناء عليه بما أثنى به على نفسه وبما أثنى به عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل. ولو قيل من غير تكييف ولا تمثيل يكون أدق. فهذه الكلمات الأربع هي محاذير يجب على المسلم في باب الصفات أن يكون على حذر منها، يحذر من أن يعطل أي ينفي شيء من الصفات، ويحذر من أن يحرف أي يحرف معانيها ويحملها على معاني بعيدة، ويحذر من التكييف أن يتوهم في شيء من صفات الله سبحانه وتعالى كيفية معينة يقدرها في ذهنه أو يقيسها على شيء من المخلوقات، ومن غير تمثيل أي شيء من صفات الله بصفات خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. وهذا النوع أيضا ثلاثة أنواع: حمد وثناء ومجد. هذا النوع الإشارة هنا إلى ما بدأ به أولا، ذكر أسماء الرب بنوعي، ذكر أسماء الرب أي بنوعي، هذا النوع ثلاثة أنواع. نعم. فالحمد الإخبار عنه بصفات كماله سبحانه وتعالى مع محبته والرضا عنه، فلا يكون المحب الساكت حامدا ولا المثني بلا محبة حامدا حتى تجتمع له المحبة والثناء، فإن كرر المحامد شيئا بعد شيء كانت ثناء، فإن كان المدح بصفات الجلال والعظمة والكبرياء والملك كان مجدا. وقد جمع الله تعالى لعبده الأنواع الثلاثة في أول سورة فاتحة الكتاب، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. نعم، هذا النوع الذي هو الثناء على الرب سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، هذا ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع: حمد وثناء وحمد وتمجيد، ثناء حمد وثناء وتمجيد، حمد وثناء وتمجيد. أما الحمد فهو الإخبار عن صفات الله، الإخبار عن الله بصفاته وكماله وعظمته مع المحبة له، فالإخبار بدون المحبة لا يكون حمدا، والمحبة بدون إخبار لا يكون حمدا. الحمد هو الإخبار عن صفات المحمود مع الحب له، مع الحب له. والثاني منها عندما يكون التكرار للثناء هذا يسمى الحمد، عندما يكرر يسمى تكرير المحامد ثناء. نعم، التكرير يكون ثناء على، نعم، تكرير المحامد يكون ثناء على الله سبحانه وتعالى، عندما يكرر المحامد يكون الثناء، فالثناء هو تكرار المحامد. فإذا أوسع في هذا فهذا التمجيد، إذا أوسع في الثناء على الله فهذا التمجيد. يقول المقيم رحمه الله: اجتمعت هذه الثلاث في الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وتدرك اجتماعها من الحديث القدسي، الله عز وجل يقول إذا قال العبد الحمد لله، يقول عليه الصلاة والسلام إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. فالحمد الذي هو المدح مع الحب، وإذا زاد في ذلك يسمى ثناء، وإذا أوسع يسمى تمجيدا، لأن المجد في لغة العرب السعة، المجد في لغة العرب السعة والمجيد الواسع. فإذا أوسع في الثناء وبالغ في الثناء كان ذلك تمجيدا. نعم. النوع الثاني من الذكر: ذكر أمره ونهيه وأحكامه، وهو أيضا نوعان: أحدهما ذكره بذلك إخبارا عنه بأنه أمر بكذا ونهى عن كذا وأحب كذا وسخط كذا ورضي كذا. والثاني ذكره عند أمره فيبادر إليه، وعند نهيه فيهرب منه. فذكر أمره ونهيه شيء، وذكره عند أمره ونهيه شيء آخر. فإذا اجتمعت هذه الأنواع للذاكر فذكره أفضل الذكر وأجله وأعظمه فائدة، فهذا ذكره هو الفقه الأكبر، وما دونه من أفضل الذكر إذا صحت فيه النية. نعم. يقول رحمه الله: النوع الثاني من الذكر ذكر أمره. ذكر أمره، الذكر الأول ذكر أسمائه وصفاته، وهذا محله كما قدمنا كتب العقائد. النوع الثاني ذكر أمره ونهيه، وهذا محله كتب الأحكام. ولهذا أيضا استشعر إذا كنت تتفقه في دين الله وتتعرف على العبادة وأحكامها وتفاصيلها، هذا كله من الذكر لله. إذا كنت تقرأ عن الصلاة وأحكامها وشروطها وأركانها، وعن الصيام وأحكامه وشروطه، وعن الحج وعن غير ذلك من العبادات، هذا كله من الذكر لله، ذكر الأمر. إذا كنت تقرأ في الكتب التي هي في النواهي مثل كتاب الكبائر أو غيره، تتعرف على ما نهى الله عنه لتجتنب ذلك وتبتعد عنه، هذا كله من الاشتغال بذكر الله، هذا كله من الاشتغال بذكر الله. فالنوع الثاني من الذكر ذكر أمره ونهيه وأحكامه. فأنت الآن عندما تقرأ في كتب الأحكام تذكر أمر الله وتذكر نهي الله وتتفقه فيما أمرك الله به وفيما نهاك عنه، وهذا من الذكر لله عز وجل. ولهذا من اللطائف يقولون كان أحد السلف لعله أبو السوار النهدي والله أعلم، كان في مجلس يفقه الناس في أحكام الدين، يفقه الناس في أحكام الدين، فكان في المجلس شاب، والشباب مظنة الاندفاع، الشباب مظنة الاندفاع، فكان في المجلس الشاب كأنه مل، فرفع صوته قال: يا أخوان سبحوا هللوا، وهم في فقه أمام عالم يفقههم في دين الله عز وجل، قال: سبحوا هللوا. فقال له: يا هذا وما نحن فيه منذ اليوم، هذا كله تسبيح وكله ذكر لله عز وجل، لكن من لا يفقه، حتى إن بعضهم ربما يظن أن التفقه إضاعة للوقت، وهذا موجود عند بعض الجهال ومن لا يعرف قدر العلم. فمجالس العلم هذه من أعظم مجالس الذكر لله، مجالس العلم الذي يتعلم فيها العبد دين الله ويتفقه ويرفع الجهل عن نفسه ويعرف دين الله سبحانه وتعالى، هذا من أعظم الذكر لله سبحانه وتعالى. وبعضهم يزهد وهو جاهل بدينه، يزهد ويقول: لا ما أضيع وقتي، أجلس أسبح أحسن، ويترك أمور من دينه ضرورية يحتاج لها في إقامة دينه ورفع الجهل عن نفسه، ولا يجلس مجالس العلم التي يبين فيها دين الله. فانتبه لهذه الفائدة ما أجلها. ابن القيم رحمه الله يقول: هذه المجالس التي فيها تعليم الأمر والنهي والأحكام والتعريب بدين الله، هذه كلها من الذكر لله سبحانه وتعالى، ذكر أمره ونهيه وأحكامه. قال: وهذا أيضا نوعان، أحدهما ذكره بذكر إخباره عنه بأنه أمر بكذا ونهى عن كذا وأحب كذا وسخط كذا ورضي كذا، هذا الذي هو بيان الأحكام وبيان الأوامر وبيان النواهي. والثاني ذكره عند أمره، ذكره أي الله عند أمره ذكرا يعينك على المبادرة للأمر، وأيضا ذكره أي الله سبحانه وتعالى عند نهيه ذكرا يعينك على المباعدة عن النهي، البعد عما نهاك الله عنه. ذكره عند أمره فيبادر إليه، وعند نهيه فيهرب منه. فذكر أمره ونهيه شيء الذي هو الأول، وذكره عند أمره ونهيه شيء آخر. فإذا اجتمعت هذه الأنواع للذاكر فذكر أفضل الذكر وأجله وأعظمه فائدة، فهذا ذكره هو الفقه الأكبر، هذا ذكره هو الفقه الأكبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. والفقه الأكبر في الدين هذا فقه العقيدة والمعرفة بالله وبعظمته وجلاله وكماله وأحكامه وأمره ونهيه سبحانه وتعالى. قال: وما دونه من أفضل الذكر إذا صحت فيه النية. نعم. قال: ومن ذكره سبحانه وتعالى ذكر آلائه وإنعامه وإحسانه وأياديه ومواقع فضله على عبيده، وهذا أيضا من أجل أنواع الذكر. هذا أيضا نوع خامس من أنواع الذكر، هذا نوع خامس من أنواع الذكر، وهو ذكر آلاء الله ونعمه. اذكروا نعمة الله عليكم، ذكر النعم والآلاء ذكرا يورث حمدا وثناء على المنعم سبحانه وتعالى. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الآية التي قبلها فيها اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم، فذكر النعمة يثمر شكر المنعم سبحانه وتعالى. ولهذا من المهمات العظيمة أن يكون العبد دائما ذاكرا نعمة الله عليه، ذاكرا نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، فهذا من الذكر لله. وإذا جلس قوم مجلسا يتحدثون بنعم الله عليهم شاكرين حامدين لله، فهذا من الذكر، بل هذا من أعظم الذكر لله سبحانه وتعالى. فهذه خمسة أنواع للذكر ذكرها رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: فهذه خمسة أنواع، وهي تكون بالقلب واللسان تارة وذلك أفضل الذكر، وبالقلب وحده تارة وهي الدرجة الثانية، وباللسان وحده تارة وهي الدرجة الثالثة. فأفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان، وإنما كان ذكر القلب وحده أفضل من ذكر اللسان وحده، لأن ذكر القلب يثمر المعرفة ويهيج المحبة ويثير الحياء ويبعث على المخافة ويدعو إلى المراقبة ويردع عن التقصير في الطاعات والتهاون في المعاصي والسيئات. وذكر اللسان وحده لا يوجب شيئا من ذلك الإثمار، وإن أثمر شيئا منها فثمرته ضعيفة. هذه أيضا فائدة عظيمة يذكرها رحمه الله تعالى، وهي أن الذكر على ثلاثة أنواع: تارة يكون بالقلب واللسان معا، وتارة بالقلب وحده، وتارة باللسان وحده. وأعظم الذكر وأجله شأنا ما واطأ القلب اللسان، ما كان فيه العبد ذاكرا لله بقلبه ولسانه، ما كان العبد ذاكرا فيه لله سبحانه وتعالى بقلبه ولسانه، هذا أعظم الذكر. ثم يليه في الرتبة الذكر بالقلب، لأن الذكر بالقلب له أثر عظيم جدا، مثل ما نبه رحمه الله تعالى، قال: لأن ذكر القلب يثمر المعرفة ويهيج المحبة ويثير الحياء ويبعث عن المخافة، إلى غير ذلك من الثمار والآثار العظيمة. ثم يليه في الرتبة الذكر باللسان، يتحرك اللسان بالأذكار ولكن القلب ليس معه، القلب يكون في أمر آخر ولسانه متحرك بالأذكار. فهذه أقل مراتب الذكر وأدناها، أعلى المراتب الذكر بالقلب واللسان معا. وأعظم ما يعينك على هذا ما تقدم ذكره، أن تستحضر المعاني، أن تستحضر المعاني لما تسبح، استحضر ما هو التسبيح، وأنك بهذه الكلمة تنزه الله عن كل ما لا يليق بالله. وعندما تحمد الحمد لله، استحضر أن هذا ثناء على الله سبحانه وتعالى بكل كمال وجلال. وعندما تقول الله أكبر، استحضر أنك تعظم الله وتعتقد أنه لا أكبر من الله سبحانه وتعالى. وإذا قلت لا إله إلا الله، استحضر أنها كلمة توحيد وإخلاص لله عز وجل. ولما كان في الناس من يردد هذه الكلمات ولا يفهم معناها، وجد فيهم من يقولها وهو ينقضها، وهذه مصيبة، وهذه مصيبة، مصيبة عظيمة جدا. يعني في الناس من يقول هكذا لا إله إلا الله ويكررها، ثم بعدها بقليل يرفع يديه ويقول مدد يا فلان، وين لا إله إلا الله؟ وين أصبعك الذي تقول لا إله إلا الله وبعدها بقليل تقول مدد يا فلان؟ أحدهم، وأخبرني بذلك أحد الدعاة الأفاضل، يقول سمعت أحد المصلين في سجوده يقول مدد يا فلان بجنبي، يقول سمعته في سجوده يقول مدد يا فلان، وهو قائم، قال إياك نعبد، أليس كذلك؟ وهو قائم في بداية الصلاة يقول إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد يعني نعبدك ولا نعبد غيرك، وإياك نستعين أي نستعين بك ولا نستعين بغيرك، ثم يسجد ويطلب من غير الله. أين إياك نعبد وأين إياك نستعين؟ أين لا إله إلا الله؟ ولهذا قل لما وجد في الناس من يقول هذه الكلمات ولا يعي معناها، وجد فيهم من يقولها وهو ينقضها فلا تنفعه ولا يكون بهذا من أهلها، وإنما يكون من أهلها إذا قالها محققا ما دلت عليه من التوحيد والإيمان والإخلاص لله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. معنى لا إله إلا الله لا أدعو إلا الله، ولا أستغيث إلا بالله، ولا أتوكل إلا على الله، ولا أذبح إلا لله، ولا أصرف شيء من العبادة إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.